الثالث من الشروط أن يكون عالما بالتحريم. فأما الجاهل بالتحريم كحديث عهد الإسلام، رجل أعلن إسلامه في المركز الإسلامي ومن فرحته بالإسلام عزم كل أصحابه وسقاهم الخمر، ما يدري أن الخمر محرمة، فرحان بالإسلام وجاب يعني نوع على قولهم يعني من أفخر الأنواع، سقى أصحابه فرحة بالإسلام، ما يدري أنه محرم، يقام عليه الحد؟ لا يقام، لأنه ليس بعالم بالتحريم. لكن المقصود هنا العالم بالتحريم، إذا كان الجاهل بالتحريم إذا كان مثله يجهل، أما واحد عاش في بلدان المسلمين ودرس الفقه ودرس مع دكتوراه فقه قال والله ما كنت أدري، لا هذا لا يسقط عنه الحد، لأن مثله لا يجهله، لأن مثله لا يجهله. ما هي الحدود؟ الحدود محددة في الشرع، وهي حد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد المسكر وحد الحرابة وحد الردة. بالنسبة للزنا حده إن كان الزاني محصنا فحده الرجم، وإن كان غير محصن فحده 100 جلدة مع تغريب عام. من هو المحصن اللي حده الرجم؟ نقول المحصن هو من وطئ زوجا في نكاح صحيح، فإذا وطئ الرجل امرأته صار محصنين الزوج والزوجة في النكاح، بشرط أن يكون بالغين، يعني في وقت الوطء الذي حصل بينهم، مو الزنا لا، وقت الوطء في النكاح وهما بالغان عاقلان حران، فإذا تم ذلك حصل الإحصان لهما، وإذا لم يتحقق ذلك فلا إحصان لواحد منهما. وأما غير المحصن فقد سبق حده. طيب ما هي شروط إقامة حد الزنا؟ نقول لا يقام حد الزنا إلا بالشروط الآتية: أولا أن يتحقق الزنا بأن يكون الوطء حراما محضا، أما إذا حصل منه ما دون الجماع فهذا لا يقام فيه الحد ويعزر. الثاني انتفاء الشبهة، فلو وطئ امرأة بشبهة يظنها زوجته فبانت بخلاف ذلك، مثل الذي كان يطأ أخته من الرضاع يظنها أجنبية فتزوجها، فهذا وطئها بشبهة فلا حد. الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين لا ثالث لهما: الأول شهادة 4 رجال تمام يشهدون بحقيقة الزنا ويذكرونه. الثاني أن يقر الزاني على نفسه 4 مرات أنه زنى ويصرح بذكر حقيقة الوطء. وعلم من هذا أنه لا يقام الحد بالزنا إذا لم يشهد 4 رجال، مثل لو شهد 3 من الثقات الأثبات العدول لا يقام، لو شهد 3 رجال وامرأتين أو امرأتان يقام الحد؟ لا، شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود، لازم 4 رجال، واضح؟ طيب إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، امرأة عزباء وحملت ولم ترضى، تقول أبدا لم تزني لم تعترف ولم تقر على نفسها بالزنا، هل يقام عليها الحد بمجرد الحمل؟ لا، المذهب أنه لا يقام الحد ولا يثبت بذلك. هذا بالنسبة للزنا. ننتقل إلى حد السرقة، وعقوبة السارق هي قطع يده اليمنى، فإن عاد وسرق مرة ثانية وثبت عليه تقطع رجله اليسرى، فإن عاد وسرق مرة ثالثة نقطع يده اليسرى نتركه بدون يدين؟ قال لا، قد ثبت هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، ورد عن علي رضي الله عنه. ماذا يعمل به؟ يحبس حتى يتوب، لا ما يقتل ولا تقطع يده اليسرى، وإنما يحبس حتى يتوب. طيب ما هي الشروط التي لا بد من توفرها لإقامة حد السرقة؟ نقول عندنا شروط تتعلق بالسارق، وشروط تتعلق بالشخص الذي سرق منه، وشروط تتعلق بالسرقة، وشروط تتعلق بالمال. أما السارق فلا بد أن يكون مكلفا، خرج به الصبي والمجنون وهذا واضح، ولا بد أن يكون مختارا، فإن أكره على السرقة قالوا لو ما سرقت إلا قتلناك فسرق فلا حد. الثالث أن يكون عالما بالتحريم، فإن كان غير عالم بالتحريم فلا حد. وأما المسروق منه فلا بد أن يكون معصوم المال، فلو سرق من كافر حربي فلا حد، ولا بد أن يطالب المسروق منه بإيش؟ بماله ولا بإقامة الحد؟ بماله، فإذا طالب المسروق منه بماله ثبت الحد. لو قال أنا أطالب بمال يوم جاء ينفذون الحد قال لا أنا فقط أطالب بالمال ولا أطالب بالحد، نقول لا لا يرجع ذلك إليه، إذا طالب بالمال خلاص، واضح؟ وأما السرقة فلا يثبت الحد إلا إذا كان فعل السرقة على وجه الاختفاء، خرج بذلك ما لو كان على وجه المجاهرة، واحد جاء الشخص قال ادفع اعطني أموالك وإلا قتلتك، هذا ليست سرقة توجب الحد، مو معنى أنها مباحة، تمام، وقد توجب حد أعظم منه وهو حد الحرابة على ما سيأتي إذا تحققت شروط الحرابة. الثاني كذلك المختلس مثلا أو المنتهب أو الخائن، فهذا لا حد عليه. الثاني من شروط السرقة أن تثبت، وتثبت السرقة إما بشهادة شاهدين رجلين أو بإقرار السارق على نفسه مرتين. وأما المال المسروق فلا يقام الحد إلا إذا كان المال المسروق مالا محترما، فلو سرق الشخص خمرا أو سرق مالا لم يبلغ نصابا، وهذا هو الشرط الثاني بلوغ النصاب، والنصاب في السرقة هو ربع دينار أو 3 دراهم أو ما كانت قيمته بقيمة أحدهما. ربع الدينار كم يساوي؟ قلنا الدينار 4 وربع، يصير جرام وربع الربع، تمام. طيب يعني لو قسمناه على كل حال حسبوها بعدين. طيب الثالث من شروط المسروق أن يكون المال محرزا. أما إذا كان المال غير محرز، واحد حط أمواله على الطاولة في المسجد، حط له 200,000 ريال جوائز على طلاب الدورة، وخرج يتوضى وكذا، جاء واحد وأخذها، هل هذا المال محرز؟ لا. إذن هل يقام الحد؟ ما يقام. لكن هل يطالب السارق بالمال ولا ما يطالب؟ أكيد ما فيه كلام. الرابع أن لا يكون له شبهة في هذا المال، فلو أخذت المرأة من مال زوجها سرقة أو أخذت من مال زوجها سرقة فلا يقام عليها الحد. ليش؟ لأن لها شبهة، لأن المرأة تستحق النفقة في مال الزوج. هذا بالنسبة لشروط حد السرقة. ننتقل إلى حد القذف، وحد القذف هو 80 جلدة، ويشترط أن يكون القاذف مكلفا وأن يكون المقذوف معينا أو محصورا. كيف يعني معين أو محصور؟ نقول إذا قال الرجل عن شخص أنه زاني يقام عليه الحد، أو قال عن جماعة محصورين، قال فلان وفلان وفلان أو هؤلاء 10 أو هؤلاء 20 زناه يقام عليه الحد. لكن لو قذف أهل بلد لا يتصور منهم الزنا عادة، لو قال والله أهل القارة الفلانية تعدادهم 200 مليون، قال هذول كلهم زنا، هذا لا يتصور منهم الزنا عادة أن يكون كل هؤلاء زنا، فهل يقام عليه حد؟ لا. قالوا ولكنه يعزر. لماذا؟ قالوا لأنه لا تلحقهم التهمة بذلك، يعني كلامه هذا لا يقدم ولا يؤخر ولا يلحقهم به عار. نعم. الثاني من شروط المقذوف أن يكون محصنا. أما لو قذف الشخص غير محصن فيعزر ولا يقام الحد. من هو المحصن؟ المحصن هنا غير المحصن في باب الزنا، المحصن هنا هو المسلم الحر العاقل العفيف الذي يجامع مثله، هذا هو المحصن. طيب، خرج بالمسلم الكافر، وخرج بالحر العبد، وخرج بالعاقل المجنون، وخرج بالعفيف الشخص الذي يجاهر أصلا بالزنا أو نحو ذلك، وكذلك الذي جامع مثله. خرج ما لو قذف الرجل طفل عمره 5 سنوات قال هذا يزني، فإن هذا لا يلحقه به تهمة ولا عار، لأنه لا يتصور منه أصلا حصول الجماع. وصيغة القذف إن كانت صريحة كقوله لشخص يا زاني أو يا لوطي فإن هذا يوجب الحد، خلاص ما يحتمل أن يفسر بغير هذا. لكن إن قذفه بلفظ يحتمل كما لو قال عن شخص أنه خبيث أو أنه فاجر، فنقول هذا إن فسره بالزنا فإنه يحد، وإن فسره بغير الزنا فإنه يعزر ولا يحد، ويثبت القذف بشاهدين أو إقرار القاذف مرة واحدة. وأما بالنسبة لحد المسكر فضابط المسكر هو كل شراب يسكر كثيره من أي شيء كان، سواء كان من العنب ولا من البر ولا من غيرها من الأشرب، إذا كان كثيره يسكر فهو خمر من أي شيء كان، وحده 80 جلدة، ويثبت بالشهادة 2 أو بإقرار الشارب على نفسه مرة واحدة. وفرقوا بين ما فيه إتلاف كالسرقة والحرابة على ما سيأتي، فهذا لا بد فيه من شهادة من إقرار الشخص على نفسه مرتين، وأما ما لا إتلاف فيه وإنما فيه الجلد فهذا يكفي فيه إقرار مرة واحدة، وأما الشهادة فسواء لا بد من شاهدين في الجميع، إلا الزنا ففيه 4 شهود أو إقرار 4 مرات. طيب، لما تكلمنا عن المسكر وهو من الأشرب، ناسب أن نتكلم قليلا عن الأطعمة ثم نرجع إلى كمال الحدود. فنقول الأطعمة منها أطعمة محرمة ومنها مباحة ومنها مكروهة. الأصل في الأطعمة مكروهة ولا محرمة ولا مباحة؟ الأصل فيها الإباحة. وأما التحريم فهو على خلاف الأصل، فما هي أسباب تحريم الأطعمة؟ نقول يحرم من الطعام ما كان مسكرا أو نجسا أو مضرا أو مستخبثا، يعني ما يستخبثه العرب ذوي اليسار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز تناوله. الخامس ما تعلق حق الغير به، فلا يجوز أن تأكل من مال غيرك إلا بإذنه. السادس الآدمي، فلا يجوز أكل الإنسان. وأما الحيوان فيحرم من الحيوان الحمار الأهلي، وخرج به الحمار الوحشي. والثاني ما يفترس بناء به من الحيوانات من السباع. والثالث ما يصيد بمخلبه من الطيور. والرابع ما يأكل الجيف، الحيوان الذي يأكل الجيف لا يجوز أكله. وكذلك ما يستخبثه العرب ذوي اليسار. وكذلك ما جاء الأمر بقتله أو جاء النهي عن قتله، فإنه لا يمكن أن ينهى عن قتل الشيء ويجوز أكله، لأن النهي عن قتله يتضمن عدم أكله. وكذلك الأمر بقتله. والسابع أو الثامن ما تولد من مأكول وغيره. البغل هل يجوز أكله؟ ليش؟ البغل متولد من الفرس ومن الحمار، فلا يجوز أكله، لأن الحمار لا يجوز أكله. لكن هذا إذا كان الحمار وحشي ولا أهلي؟ أهلي. أما إذا كان الحمار وحشيا فإنه يجوز، لأن الفرس ما يجوز أكله والحمار الوحشي يجوز أكله، فما تولد منهما جاز أكله. وكذلك يحرم الحيوان غير المذكى. وأما المكروه فالفقهاء عندنا يقولون يكره تناول ما له رائحة خبيثة أو كان فيه ضرر غير محقق، يعني يحتمل فيه الضرر، فما فيه رائحة خبيثة كالثوم والبصل عندهم تناوله مكروه. طيب إذا قلنا الحيوان غير المذكى لا يجوز تناوله، فما هي الذكاء؟ الذكاء هي الذبح، الذبح بالطريقة الشرعية. ويشترط لكون الذكاء شرعية عدة شروط. هذه الشروط منها ما يتعلق بالمذكي، ومنها ما يتعلق بالمذكى، ومنها ما يتعلق بالآلة المذكى بها، ومنها ما يتعلق بالفعل نفسه. أما بالنسبة للشخص الذابح المذكي فلا بد يكون عاقلا مميزا مسلما أو كتابيا. عاقلا مميزا يعني لا يخرج المجنون والصبي غير المميز، ولا بد أن يكون مسلما أو كتابيا. أما لو ذبح الذبيحة غير المسلم والكتابي، كما لو ذبحها وثني أو ملحد، فهذا لا تحل ذبيحته. وأما الحيوان المذكى فلا تحل الذكاء إلا في الحيوانات المأكولة، أما ما حرم أكله فلا تنفع فيه الذكاء. وأما الآلة فيشترط أن تكون آلة محددة، يعني تقتل بحدها، تمام، تقتل بحدها، كما في الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.